السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، وأفر الله له شيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب بر الوالدين وصلة الأرحام، قال: وقال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد علمنا أن من أعظم الحقوق والواجبات بعد حق الله عز وجل هو حق الوالدين، ثم حق الأقربين، لأن بر الوالدين من أسباب دخول الجنة ومرضاة الله عن العبد، وأن عقوق الوالدين من أسباب دخول النار وسخط الله عز وجل. وإن صلة الأرحام برا للوالدين، وقطيعتها عقوقا للوالدين، فالواصل يصله الله والقاطع يقطعه الله، والقاطع لرحمه وبال على نفسه وعلى جلسائه، فإنه جاء في الحديث أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. فالله عز وجل أثنى على الواصلين، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فهؤلاء بأعمالهم الصالحة، ومنها صلة الرحم والوفاء بالعهد، يدخلون الجنة برحمة الله، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والقاطع مستحق للعنة، وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل الذي إذا وصلت رحمه وصلها، هذه تسمى مكافأة. أي إنسان أحسن إليك أو بذل لك معروف يجب أن تكافئه، من صنع إليكم معروفا فكافئه. وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، أما كونك تصلهم ويصلونك هذه مكافأة بينكم، هذا واجب حتى لو لم يكن من ذوي أرحامك. لكن يتميز الواصل بأنه لو قطعت رحمه وقصر أحد من أرحامه من أقاربه في حقه، هو يبادر إلى سد الخلل وصلة الرحم، فيعفو عن من ظلمه ويصل رحمه ويعطي من حرمه، ولا يكافئ القاطع بالقطيعة، فإن القاطع والعياذ بالله قد لا يغفر له ولا يرفع عمله. فما دام أنه أي مسلم إذا هجرته أكثر من 3 أيام فما داموا متهاجرين متقاطعين متشاحنين لا يرفع على عملهم إلى الله يقال أرجعوا هذين حتى يصطلحا. فكيف بمن يقطع رحمه؟ فإن العمل يرفع إلى الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل أحد إلا المتهاجرين المتقاطعين. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا إذا كان من سائر الناس فكيف بذوي الأرحام؟ ولقد مر بنا الحديث قريبا 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. ولما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة مهاجرا كان أول ما سمعوه يقول: أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأديموا الصيام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فصلة الرحم من أوجب الواجبات وقطيعتها من أكبر الكبائر قطيعة الرحم. وكفى أن الله عز وجل تضمن للرحم قال لها: ألا أرضي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: ذلك لك. فالواصل يصله الله والقاطع يقطعه الله. ومن أحب أن ينسأ له في أجله يعني يطيل الله في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وصلة الرحم تكون على حسب الحال والوضع. إن كنت غنيا وفيهم فقراء فأحسن إليهم بالمال، وإن كانوا أغنياء وليسوا بحاجتك وربما احتاجوا لخدمتك أو شيئا مما يستفيدونه منك من رأي أو توجيه أو نحو ذلك فكذلك، وإلا فأقل ما يكون بالزيارة والسلام والمواصلة بأي طريقة كانت، إما بنفسك تزورهم تجتمع معهم في أوقات من المناسبات وغيرها للإطمئنان عليهم وعدم الهجران. فالواجب على المسلم أن يعرف أنه بصلته لأرحامه وبره لوالديه أن ذلك يكون متصلا بذريته. فلقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول: إذا رضيت باركت وبركتي ليس لها حد، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي والد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. نعم، الحديث الأول عرفنا فيه أن أهم وأوجب الواجبات وأفضل ما يقربك إلى الله من الأعمال التي يحبها عز وجل هي الصلاة، فهي الصلة بيننا وبين الله، ولأنها عمود الإسلام، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، وأنها آخر ما يفقد من الدين وآخر ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت، يقول الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم. لذلك لما سأله ابن مسعود رضي الله عنه أي الأعمال يحب إلى الله، قال الصلاة في وقتها، لأن تأخيرها عن وقتها عمدا وتكاسلا من صفات المنافقين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخرون عن أوقاتها. ثم الخصلة الثانية التي يحبها الله بر الوالدين، قال ثم أي، قال بر الوالدين، وبر الوالدين يكون بكل شيء يحبونه ويريدونه ينفعهم ويريحهم ويسرهم من قول أو فعل فيما يتصل بالمال أو غيره، كل ما ينفعهم أو يدخل السرور عليهم فهو من برهم. ولعظم حق الوالدين قرن حقهما بحقه عز وجل في آيات كثيرة من كتاب الله، حتى لو كانوا كافرين فيجب أن تحسن صحبتهم وتحسن إليهم على ألا يكون ذلك على حساب دينك، إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فبر الوالدين واجبة وإن كانوا كفارا، لكن على أن لا يكون على حساب دينك. وقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، ما عظم الجهاد، ما عظم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، حق الوالدين مقدم. وذلك أن الرجل لما جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أو يخبره بأنه قد اكتتب في غزوة كذا وكذا، يعني في الجيش، سأله عليه الصلاة والسلام أحي من والديك أحد؟ قال نعم كلاهما. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وفي الحديث الآخر قال إني أتيت وهما يبكيان، قال اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. فإذا علم ذلك فليحاسب الإنسان نفسه وليتق الله ربه ويعرف حق والديه عليه، لأن الوالدين هم سبب وجوده في هذه الدنيا وفي هذه الحياة، وقد كانوا يسهرون ويتعبون من أجل أن يرتاح، ويجوعون ليشبع، ولا يتطمئن نفوسهم حتى يروه مسرورا معافا. فكيف إذا يعاملهم بالعكس ولا يفعل ذلك إلا من ساء حظه وثبتت شقاوته؟ أما السعيد والموفق فإنه من يعرف حق والديه، وحقهما يبقى عليه ما دام حيا ولو ماتوا، قال يا رسول الله ماذا بقي علي من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ قال الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهم، وليس معنى تصلي عليهم، لا، الدعاء لهم، الاستغفار لهم، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، انفاذ عهدهم، يعني انفاذ وصيتهم إذا أوصوا بخير، إكرام صديقهم، فهذا من بر الوالدين بعد الموت. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. كذلك الصدقات تنفعهم وترفع حسناتهم وتثقل بوازينهم. قال يا رسول الله إن أمي ما خرجت روحها فلتة، وأراها لو تكلمت لتصدقت، أفينفعها إذا تصدقت عنها؟ قال نعم. فلا تنسى والديك إن كانوا أمواتا، ولا تقصر في حقهم إن كانوا أحياء، واعلم بأنك ما تفعل شيء إلا لنفسك، فمن زرع حصد البار يبره أولاده، والقاطع والعاق سيقطعه ويعقه أولاده، مثلا بمثل، سواء بسماء بسواء أو يزيدون. فالجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. إياك أن تقدم زوجتك على أمك، أو صديقك على أبيك، فإنك مجزي ومحاسب، وأنك تقدم لنفسك. أولادك سيعاملونك بمثل ما عملت، أبدا، أو يزيدون. مثل الحديث الثاني: لا يجزي ولد والدا إلا يجد مملوكا فيشتريه. نعم، لأن مهما عملت مع والديك فإنك لا يمكن أن تقابل معروفهم وفعلهم بك مهما عملت. ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى رجلا حاملا أمه يحج بها يقول: يا ابن عمر، لقد فعلت هذا بها 9 سنين، يعني أحج بها على كتفيه، أتراني كافأتها؟ قال: يا هذا، ولا زحرة بزحراتها، يعني في الولادة، ولكن فعلت خير، يعني لا تحرم ولا يجحد لك معروفك عملك، أما أنك كافأتها فلا. ولذلك في هذا الحديث: لا يجزي والد ولده، لا يجزي ولد والديه أو والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. إذا كان إنسان حر ووالداه أو أحدهما مملوك عبد فاشتراه، فإنه يعتق عليه، ما أحتاج أنه يعتقه هو، لكن بكونه اشتراه اعتقه، وإلا هو مباشرة من حين ما يشتريه يعتق، لا يمكن أن يملك الولد والده. ولذلك فيشتريه فيعتقه، يعني أنه من حين ما يشتريه يعتق. فهذا من أجل الأعمال في بر الوالدين. والآيات والأحاديث في فضل البر والصلة كثيرة جدا، كما أن الآيات والأحاديث الدالة على شؤم وقبح العقوق والقطيعة أيضا كثيرة جدا. فتدبر كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام وطبقها تسعد في دنياك وآخرتك. فاحذر من العقوق والقطيعة، وعليك بالبر والصلة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. في رواية البخاري فقال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. هذا وعد من الله عز وجل وإجابة لطلب الرحم، لأنها من أوجب الواجبات الواصل يصله الله والقاطع يقطعه الله. لما قال الرجل يا رسول الله إن لي رحم من أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وذكر خصالا يعاملهم بها ويعاملونه بنقيضها، فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تطعمهم التراب الحار. المل يعني التراب الحار، تسفهم يعني تطعمهم إياه، لأنك تبذل إليهم معروف وإحسان وهم يعابرونك بنقيضة، فأنت على خير وهم الآثمون. فلا يضيق صدرك إذا رأيت أقاربك يقصرون في حقك ويعرضون عنك ولا يرون لك اعتبار وأنت تعاملهم بنقيض ذلك، بالعكس بالإحسان والصلة والعفو. فإذا كان أحد منهم احتاج إلى شيء من المال فإنه لا يكمل إيمان مؤمن أن يشبع وأقاربه جياع، لأن هذا من أوجب الواجبات أن تتلمس حاجاتهم وتحسن إليهم، تواضع لهم، ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك، ارحم صغيرهم ووقر كبيرهم يسودوك، يعني يجعلونك سيد يعتبرونك. فالمعاملة الحسنة مع الناس عموما مطلوبة، وهذا من حسن الخلق. فكيف إذا كانوا أقارب الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم والإخوان من باب الأولى؟ ولا يمكن أن يسعد إنسان في دنياه وآخرته إلا إذا كان واصلا لرحمه بارا بوالديه، وأما إذا كان قاطع وعاق فإنه من أشقى الأشقياء. وقد علمنا أن لبر الوالدين أثر على حياة الإنسان في الدنيا، ومن ذلك قصة الرجال الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم حتى انفرجت عنهم بإذن الله، ومنهم رجل توسل إلى الله ببره بوالديه وأنه لا يقدم عليهم أحد لا مالا ولا أهلا، فهذا مما اكتسب به مرضاة الله ونفعه في دنياه. والواجب أننا نعلم أولادنا من الصغر يعني صلة أرحامهم واحترامهم وتقديرهم، لا ننتظر حتى يكبروا، فإن هذا من أسباب بر أولادك بك أن تعلمهم وتدربهم على الصلة وتحذرهم من القطيعة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. قال: والصحابة بمعنى الصحبة. يعني من أولى الناس بأن أحسن صحبتهم وأقوم ببرهم والإحسان إليهم وخدمتهم والنفقة عليهم، من أولى الناس بذلك؟ ما في هولى من الأم، وحقوقها عده ثلاث مرات لعظم حقها ولما تجد من التعب والمشقة في حملك ثم ولادتك ثم تربيتك وحضانتك، فهي أولى من أبيك، ولذلك لها ثلاثة حقوق تتضاعف على حق الأب، فهي أولى ما يكون ببرك وإحسانك. ثم أبوك الذي أيضا يحرص على تربيتك وعلى النفقة عليك وعلى ما ينفعك حتى تكون رجلا سويا. ثم أدناك فأدناك قاربك، وكلما كان أقرب فهو أولى بالبر، إخوانك وأخواتك وأولادهم، ثم الأعمام ثم العمات ثم الأخوال والخالات ثم أولادهم، أدناك فأدناك، الأقرب فالأقرب، وهم أولى الناس بإحسانك، الأقربون أحق بالمعروف. فلو كان عند الإنسان زكاة أو صدقات وفيهم من هو محتاج فهو أولى بذلك. والصدقة على القريب اثنتان: صدقة وصلة رحم. وقد ذكر أن رجلا يقال له علقمة كان قد أكرم زوجته وعق أمه، فلما حضرته الوفاة جاء الحاضرون يلقنونه لا إله إلا الله فعجز أن ينطق بها، وأنهم جاءوا وذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام فسأل هل أحد من والديه حي؟ قالوا نعم، إن له أم كبيرة السن. فيذكر والله أعلم أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يذهب إليها ليسألها عن حاله معها، فلما بلغه الخبر قالت أنا الذي أزوره بأبي وأمي. فجاءت عجوز كبيرة تتوكى على عصا حتى وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أم علقمة ما حال علقمة، يعني معاملته معك، موقفه؟ قالت هو لي عاق وأنا ساخطة عليه، لأنه يكرم زوجته ويقدمها عليها. فيروى أنه أمر بجمع حطب، فقالت وما تصنع به يا رسول الله؟ قال أحرقه بين يديك. قالت يا رسول الله إن قلبي لا يطيق ذلك. قال إن نار الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت يا رسول الله أشهدك أشهد الله وأشهدك بأني قد عفوت عنه. فأرسل إلى البيت، يعني بيت علقمة، فأقبلوا على الدار فإذا هو يقول لا إله إلا الله، يعني أنه نطق بلا إله إلا الله، وكان قبل ذلك قد عجز. فبسبب عفو أمه عنه من قلب صادق انطلق لسانه بلا إله إلا الله. فبر الوالدين وصلة الأرحام مهما تكلمت عنه فلن توفيه حقه. يقول عليه الصلاة والسلام لا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فهذا من أكبر الكبائر. وفي الحديث لعن الله من لعن والديه، قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذا لعن والديك لعنت والديه، فكأنك أنت لعنت والديك، لأنك لو تركته لسلمت من الإثم، وقيض الله من يدافع عنك، وكنت بارا ولم تسب والديك. أما إذا قابلته بالمثل فكل منكم يكون قد سب والديه، يكون في الحقيقة أن كل واحد منكم هو الذي سب والديه. فعلى هذا يحاسب الإنسان نفسه ويحفظ لسانه. والله عز وجل قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لو علم الله شيء أقل من الأف لنهى عنه، يعني لا تتضجر أمامهم، قم بما يريدون منقادا راضيا من غير تكره أو استصقال أو ملل أو تضجر. فإنهم كانوا يعتنون بك ويسهرون من أجلك ويتعبون كل التعب وهم يرجون حياتك، وأنت تفعل هذا، يعني إن أحسنت وقمت بما يجب وأنت تتحرى موتهم، ما تدري ماذا بقي لهم. فأحسن إليهم، أحسن صحبتهم، لعل الله عز وجل أن يدخلك الجنة بسببهم وأن يرزقك أولادا صالحين يبرون بك. فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا أخفى عليه خافية. البار يقيض الله له من يبره والعاق كذلك، من زرع حصد، وهذا شيء مجرب مع ثبوته بالنصوص، فالتجربة ثابتة ومعروف قطعا أن من فعل شيء بوالديه فإن أولاده يفعلون به سواء خير أو شر. فإياك أن تعرض نفسك لسخط الله ومقته فتشقى بدنياك وآخرتك وتتسبب لأولادك ونسلك أن يتوارث هذا العقوق وهذه القطيعة وأنت السبب، كما سمعت في الحديث إذا رضيت باركت وبركتي ليس لها حد، وإذا سخطت أو غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. يتوارثون العقوق والقطيعة وأنت السبب. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. قال النووي والمل هو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وتشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصير في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلم. نعم، هذا هو الكلام، أنك تصلهم ولو قطعوك، فمن مكارم الأخلاق أن تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك، فهذا من مكارم الأخلاق، تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. فهذا الرجل اشتكى ما يلقاه من أقاربه عكس ما كان يعاملهم به، فأخبره عليه الصلاة والسلام أن الله ناصره عليهم وأنه يسلم من الإثم ويبوؤونهم بالإثم. فنسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول ما رأي الدين في إخوة أخذوا ميراثي، فما رأي الدين في ناحية صلة الرحم وماذا أفعل بهم؟ إذا كانوا أخذوا ميراثك ظلما وعدوان لأنهم رأوا أنهم أقوى منك وأنت ضعيف لا تستطيع أن تغلبهم، فإما أن تعفو عنهم ويعوضك الله خير وأبرك، وإما أن تطالبهم شرعا، فكل ذلك لك. ولكن ما ينبغي لك أن تقاطعهم فتأثم، صلهم وإن قطعوك، وأحسن إليهم وإن أساءوا إليك، واعف عنهم وإن ظلموك. أما حقك المالي فالمحاكم الشرعية الحمد لله موجودة، فإذا أردت أن تطالبهم به فطالبهم، وإن عفوت عنهم فاعف عنهم، وإن تركت الأمر لله فالله عز وجل لن يضيع لك حق، ومن يعفو يعفو الله عنه، وإن تعفو وتصفح وتغفر فإن الله غفور رحيم، وربما عوضك الله خيرا وأبرك مما أخذوه. نعم. أحسن الله عليك. سؤالا يقول: زوجتي تريد إنزال الجنين، فما حكم الشرع في ذلك؟ وعندما سألتها قالت لإعطاء الولد الأول حقه من التربية، وخوفا من الوقت والزمن حيث ظروفنا ولله الحمد والنعمة. على كل حال هذا محرم ولا يجوز أبدا، ما دامت النفس وجدت فلا يجوز أن نتعرض لها، فذلك من الوعد الذي حرمه الله. وأما التربية والنفقة فإن الله عز وجل قد تكفل بالأرزاق، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقه وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وأما التربية فإنكم إذا تعاونتم على البر والتقوى فلن تعجزوا إن شاء الله عن تربيتهم، ولا يضعف إيمانكم وتغتروا ببعض الدعايات السيئة من أناس لا دين لهم أو لا خلق لهم أو لا عقول لهم تهديهم إلى الصواب، فيلبسون عليكم ويوسوسون لكم. قووا صلتكم بالله واعتمدوا عليه واستعينوا به وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تدرون أي أولادكم خير وأفضل وأصلح، هل الأول والأخير والذكر والأنثى، فاتقوا الله ربكم وإياكم وإسقاط الجنين بعد وجوده فإنه لا يحل بل يحرم. لا يكون فيه إساءة ظن بالله عز وجل. نعم. لا يكون فيه إساءة ظن بالله عز وجل. نعم، إذا أنهم قتلوه وأسقطوه مخافة الفقر فهذا إساءة ظن بالله، وأنه لا يوفي بما وعد. الله عز وجل يقول: ولا تقتل أولادكم خشية إملاق، يعني خشية الفقر، نحن نرزقهم وإياكم. والآية الأخرى: نحن ولا تقتل أولادكم من إملاق، نحن نرزقهم نرزقكم وإياهم. فتكفل عز وجل برزق الجميع، وربما ترزقون بسببهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك.